واحد ذهب إلى عمرة ومع صاحبه قبل الرجوع قال لصاحبه في الحرم يعني قبل ما يرجعوا يطلعوا من الحرم انتظرني أصلي ركعتين يمكن هذا يكون آخر عهدي. فصلى وأطال السجود فحركه صاحبه فإذا هو قد مات، فأخذوه غسلوه دفنوه صلوا عليه في الحرم دفنوه في مكة. صاحبه يقول لما رجعنا للبلد قلت أنا أريد أن أعرف هذا البني آدم هذا الإنسان إيش قصته إيش سيرته. فراح يسأل من مكان لمن هذا إلى بيت الرجل إلى زوجة الرجل، قال هذا زوجك إيش كان يسوي؟ لازم يكون عنده شيء، هذه خاتمة، هذه خاتمة حسن خاتمة يعني في الحرم. نعم. يعني واحد يموت ساجدا في الحرم هذه سبحان من الله. اللي تحصل له هذه؟ نعم. قالت والله كانت لنا جارة أرملة فقيرة وعندها أيتام، وكل ليل يعني لما يذهب يشتري لنا عشاء يشتري لهم معنا. نعم. يمر عليها يحطوا عند الباب خذوا أكلكم ويطرب الباب ويمشي. تقول كانت الأرملة تدعو له بهذا الدعاء: روح الله يحسن خاتمتك، روح الله يحسن خاتمتك. وهذا دائما هذا ديدنه وهذا ديدنها حتى صارت له هذه الخاتمة. وبعدين الواحد إذا ختم له بخير خلاص هي حسن الخاتمة العنوان، عنوان المرحلة القادمة.